ثم ضاع مني في تقلبه. ربي فردده علي فقد أعياني في تطلبه. نعم قد كان لي قلب أعيش به. إنما الحياة حياة قلب، حياة قلب. من له قلب حي، قال الله عز وجل لتنذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا. كلمتكم في بداية هذه الدورة عن المعاناة والمآسي التي مررنا بها في السنتين أو الثلاثة السابقة، ثم طبت طامة أخرى، وهكذا هذه الطامات تأثيرها على القلب، تأثيرها الحقيقي على القلب. ولكن إن القلب إذا قسى لا يبالي إذا أسى، إن القلب إذا قسى لا يبالي إذا أساء. هذا القلب ما لجرح بميت إيلام، إذا مات القلب لا يبالي، لا يحس ولا يشعر. أول سبب من أسباب موت القلب، عايزين نلحق نفسنا ونستعد قبل رمضان، لرمضان نستعد، نريد أن نستعد قبل رمضان بقلب جديد نستقبل به رمضان. فعايزين نحيي قلوبنا قبل رمضان، فرصة، فرصة نحيي قلوبنا قبل رمضان. وأنا لما بقول أسباب موت القلب عشان الأسباب دي تعالج، تعالج. دايما أقول لما نيجي نعالج منعالجش الأعراض. ما تاخد ابنك لدكتور وهو الولد سخن شوية، يجي الدكتور يقول لك عايزين نعالج الحرارة، مش عايز أعالج الحرارة، عايز أعالج السبب اللي سبب الحرارة دي. الولد سخن ليه؟ هي دي قلبك مات ليه؟ أول سبب من أسباب موت القلب تراكم الذنوب، تراكم الذنوب على القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب محيت وصقل قلبه، وإلا فذنب آخر نكتة أخرى حتى يسود القلب كله، وذلك هو الران. قال الله وقرأ قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده اللي قلت لكم الحجاب، إن كل ذنب من الذنوب أيها الإخوة له حجاب خاص. ذنب يبقى له حجاب، حجاب بينه وبين ربنا. وكلما تعددت الذنوب تعددت الحجب، وكلما زادت الحجب بين العبد وبين ربه حصلت وحشة، اللي احنا قلنا عليها بقى، اللي يقولك مخنوق متضايق قرفان مش قادر اتكلم عايز ايه معرفش، ايه اللي تعبك معرفش. هو ده في حجاب حصل، فحصلت وحشة بينه وبين ربنا فحس بالخنقة دي. قال الله عز وجل ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد في السماء يصعد. اللي بيصعد في السماء قالوا كل ما تطلع لفوق كل ما تقل نسبة الأكسجين كل ما تحس بالخنقة دي، يصعد كأنما يصعد في السماء. الشاهد ايه؟ الذنوب المتراكمة، الذنوب دي بتخنق القلب بتقتله. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. المؤمن الطيب التقي ما بيسيبش ذنب على ذنب، بيتوب أول بأول. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. عليم مين اللي بيعمل بجهالة وبيتوب بسرعة يغفر له، ومين اللي بيتعمد الذنب وبيمكر بالذنب. قلنا في فرق من الذين يقعون في الذنب بجهالة، غلطة، هو ماشي غلط، عين وقعت على واحدة، دخل محل ولا شيء في تلفزيون، عين وقعت على حاجة غلط، سمع حاجة غلط، مال بضعف البشري حاجة غلط، كل ده وارد على البشر كلهم. بس أول ما يغلط يفوق على طول. قال الله عز وجل في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. قل لا إله إلا الله. شوف العجب ده، إنه حتى لما يغلط يذكر الله. فاحشة يعني كبيرة، ظلموا أنفسهم صغيرة، يبقى لو غلط غلطة كبيرة ولا صغيرة بيذكر ربنا، بيذكر ربنا. ده اللي متعود الذكر، ده اللي لسانه ذكار، ده اللي بيلهج بالذكر. قلت لكم قبل كده قصة صاحبي هارون الله يرحمه، لما كنا كنت راكب وران الموتوسيكل وكنا ماشيين بالليل والموتوسيكل بتاعه ما فيهش نور، فعملنا حادثة وقعنا احنا الاثنين، هو اغمى عليه، والله ما احلف لكم. لما روحنا المستشفى اكتشفوا ان هو دخل في العربية بصدره، اكتشفوا ان عنده تقريبا 4 ضلوع اتكسروا، فاغمى عليه، اغمى، الضلوع دخلت في المهم يعني اغمى عليه، والله سمعته وهو مغمى عليه بيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد، وهو مغمى عليه. هو ده مدمن الذكر، هيستمر في الذكر حتى وهو مغمى عليه بيعصي ربنا في غفلة، بيذكر ربنا. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى القضية، قلنا كده الكلمة دايما بتاع ابن رجب الحنبلي الجميلة لما قال إيه: وليس شرط المحب العصمة، مش شرط اللي يحب ربنا أن يبقى معصوم، بيغلط كل ابن آدم خطاء. وليس شرط المحب العصمة، إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. كل ما يقع ربنا يشيله، ياخد بإيده يرفعه ينجيه يلطف بيه. قالوا لطف الله لطفان، لطف ظاهر ولطف خفي. اللطف الظاهر أن يمنعك من الخطأ، لطف، واللطف الخفي أن ترتكب الخطأ ثم يوفقك لتوبة قريب وأعمال صالحة تمحوه ودرجة تعليك فلا تعود. ده اسم لطف إيه؟ خفي. ده من لطف الكبير المتعال جل جلاله. الذنوب المتراكمة، قول لطيف لأحد السلف بينسبوه لسيدنا علي بن أبي طالب الشيعة، ولكن ملوش إسناد زي ما أنتوا عارفين بتوع كلامهم ده، لكن نقول احد السلف بيقول ايه؟ يقول اربع يمتنا القلب، اربع يمتنا القلب، الذنب على الذنب، وملاحاة الاحمق تقول له ويقول لك ولا تخرج منه خيرا ابدا، مثافنة النساء وحديثهن، ومجالسة موت القلوب. قيل ومن موت القلوب؟ قال غني مترف أو سلطان جائر. أربع يمتنا القلب، أولهم الذنب على الذنب. كثرة الذنوب أيها الإخوة بتموت القلب، بتقتله، بتفطسه، بتخنقه، بتقضي عليه. تراكم الذنوب، اللهم تب علينا لنتوب. وملاحات الأحمق، واحد دماغه على قده وانت قاعد تقوله ويقول لك وترد عليه ويرد عليه، وهو في الآخر مش هتطلع منه بحاجة، فيش فايدة. عارف احيانا اقول على واحد احمق، حكالي حكيوة، يقول ايه؟ انه واقف في الصلاة بيصلي وبعدين سرح، فاق كده مصدر في الشطر، يقول ايه اللي خلاني سرحت، ويبدأ يراجع السرحان اللي كان سرحان فيه تاني. ده اسمه ايه؟ احمق. احمق. في واحد احمق مثلا ايه، وقع مع واحد بيتكلم معاه احمق زي كده وبيتكلم، وبعدين بعد ما خلصت المحادثة ومشي يرجع يفكر، طب يا ريتني قلت له كده، ولو قال لي كده كنت اقول له كده، ولما عمل كده كان مفروض اقول له كده، ولو حصل كده كان مفروض يحصل كده. يا عم خلصت، عدت، ده اسمه ايه؟ هي دي اسمها ملاحات الاحمق، تقتل القلب. ليه؟ لأن اللي زي كده ما بيخلص، يفضل يلاحي كده ليل ونهار. ومثافنة النساء وحديثهن، كتر الكلام عن النسوان أو عن النسوان يقتل القلب. ومجالسة موت القلوب، مجالسة موت القلوب تقتل القلب. قيل ومن موت القلوب؟ قال غني مترف، واحد بقى من أهل الترف هيكلمك في إيه؟ هيكلمك في الفلوس والأسعار ولا لا، وهيكلمك بقى في الملايين والمليارات ولا، وإنت تموت في طيس من إيديه. غني مترف أو سلطان جائر، طاغية بتتكلم معاه هو بقى. فبلاش تقتل نفسك. من أسباب موت القلب أيضا الهموم المتراكمة. اللهم اكفنا كل ما أهمنا. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. آمين. ونعوذ بك من العجز والكسل. آمين. ونعوذ بك من الجبن والبخل. آمين. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. آمين. نعوذ بك من زوال نعمتك. آمين. ونعوذ بك من فجأة نقمتك. آمين. ونعوذ بك من تحول عافيتك. آمين. ونعوذ بك من جميع سخطك. آمين. نعوذ بك من جهد البلاء. ونعوذ بك من درك الشقاء. ونعوذ بك من سوء القضاء. ونعوذ بك من شماتة الأعداء. ونعوذ بك من عضال الداء. نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. آمين. إن ربي على صراط مستقيم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد